ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم

ارزقناك. اللهم ارزقنا منة الشهادة. اللهم ارزقنا منة التسليم. قلنا إن الله خير من اللبن ومن التجار. والله خير الرازقين. الله أكبر. الله أكبر. أشكر مصاحب أرقى الإذاعات الهندسية والصوتية الشرقية المهندس صلاح عبد الهادي من منزل بيكون كونجريشن جيف الاستاذ محمد علي عبد المعطي واولاده من منزل بيكون قسمه الفقير الراحل والعائله الكرام يشكرون كل من وسعهم في هذا العزاء وشكر الله سعيكم وعظم الله وجودكم للفقير الراحل ولقسم خالص العزاء واعتقكم في رعايه الله وامنه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انت يا سيدي اصحيح ازيك يا صلاح ارفع ايدك فوق اهو ازاي خلاص يا طب خلاص